ما هو الذي أخذناه أمس؟ نعم نعم التوكيد. نعم التوكيد وبقية ما بيقول وبقية أحكام العصر. ماذا تعمل حروف العصر؟ ماذا تعمل يا أخوان حروف العصر؟ نعم نعم تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب، يعني فتعطف المرفوع على المرفوع والمنصوب على المنصوب والمجرور على المجرور وماذا يا إخوان والمجزوم على المجزوم. ثم أخذنا بعد ذلك ماذا؟ التوكيد. التوكيد في اللغة ما هو؟ التقوية. التوكيد في اللغة التقوية. واصطلاحا اصطلاحا يا إخوان ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ما تعرف التوكيد اللفظي؟ نعم إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه. إعادة اللفظ الأول بعينه أو ماذا يقول أو بمرادفه. طيب ويقع التوكيد اللفظي ماذا يقول في جميع الألفاظ. التوكيد اللفظي يقع في جميع الألفاظ. ما معنى في جميع الألفاظ؟ أي في الأسماء والأفعال والحروف والجمل يقع في جميع الألفاظ، ويؤكد الاسم بالاسم والفعل بالفعل وماذا يقول والحرف بالحرف والجملة بالجملة. مثال توكيد الاسم بالاسم. نعم الأخير جاء محمد محمد جاء محمد محمد. نعم أول فاعل جاء الأول ولا الثاني ولا الاثنان؟ الأول والثاني التوكيد جيء به بمجرد التوكيد فقط. جيء بهما بإخوان بمجرد التوكيد فقط. ومثال الفعل بالفعل. نعم جاء جاء محمد جاء جاء محمد. أين فاعل ماذا يا إخوان؟ أو محمد فاعل الأولى ولا الثانية؟ نعم الأولى والثانية توكيد جاء بها لمجرد ماذا يا إخوان؟ التوكيد فقط، يعني ما عندنا في الثانية حدث حتى تخيل فاعل لهذا الحدث. جاء الأولى فيها حدث وهو المجيء. من الذي فعل المجيء هذا؟ محمد. وجاء الثانية ليس فيها حدث وإنما مؤكدة للفظ توكيد لفظي فقط. طيب وتوكيد الحرف بالحرف. نعم نعم نعم جاء محمد. وإذا لم يجي ماذا نقول؟ لا لا هكذا. إذا لم يجي نقول ماذا يا إخوان؟ لا لا. يعني ما يظن واحد إنما فيها الله. نعم نعم. هل جاء زيد؟ فتقول لا لا إذا لم يكن جاء. وإذا جاء تقول ماذا؟ نعم نعم. ومثال توكيد الجملة بالجملة. توكيد الجملة بالجملة جاء زيد جاء زيد وقام عمرو قام عمرو ومثلا إيش قم قم قم قم. هذا من توكيد ماذا يا إخوان؟ يا أخوان عبد العزيز جملة قم قم توكيد جملة ولا توكيد فعل فعل؟ ها فعل أمر فعل أمر. أو من توكيد الفعل بالفعل ولا الجملة بالجملة؟ الفعل بالفعل. والذي بعدك توكيد جملة. كيف حسن؟ يعني قم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وقم الثانية فعل وفاعل أن الفاعل مستتر فيه وجوبا، فهو من توكيد ماذا يا إخوان؟ الجملة بالجملة. قم قم هذا ماذا يا إخوان؟ توكيد جملة بجملة، لأن كلا الفعلين عندهم ماذا؟